الكفرين فإنه يشترط الاتحاد بينهما بحسب الوجود ليصح الحمل. من حيث الوجود بد يكون هذا نفس هذا. ليصح الحمل والتغاير ليصح المفهوم ليفيد والتغاير بحسب المفهوم والتغاير بحسب المفهوم ليفيد ليفيد الاستادة. إذا أن زيد كاتب حال الكتاب معناها غير معنى زيد فأستدر الكتاب إلى زيد أفادك، لكن بالحقيقة الكاتب هو زيد وزيد هو الكاتب. كما في قولنا الإنسان كاتب تفضل، بخلاف قولنا الإنسان حجر فإنه لا يصح. نوب ليش؟ الإنسان حجر صار مغاير بالمفهوم ومغاير بالحمل، هذا صح. أما الإنسان كاتب مغاير بالمفهوم إلا أنه ذاته بالحمل. وحتى صح الإنسان مبتدأ وعين الخبر والخبر وعين المبتدأ. وقولنا الإنسان إنسان فإنه لا يفيد. ما لفه ما من عم يحكي. نعم. إنه هذا موجود وهذا موجود وجودا إزدادية. يعني إذا قلنا زيد أخوك، أي أخوك زيد، هذا هو موجود الأخوة في زيد وموجودة في الزيدية الأخوة لك، هذا هو. أما الإنسان حجر هذا ما أفاد منه، أفاد غلطا. إذا قلت لك زيد أخوك فثبتت الأخوة لزيد وثبت لزيد الأخوة، هذا هو الوجود. أقول المبتدأ هو عين الخبر في المعنى، أي الوجود؟ ما فهمت عليك، إذا سامحني من هذا السؤال. أنا إذا لم أفأت السؤال لا يجب علي أن أجيب. أنا عم أفسر عبارة الكتاب وبس. وقولنا الإنسان إنسان فإنه لا يفيد، هذا كله إن قيل الجواب قلنا لأن هذا إنما يصح في مثل العالم والقادر بالنسبة إلى الذات لا في مثل العلم والقدرة. العلم والقدرة غير، ولا يقال زيد القدرة إذا صارت غيرا بالمفهوم. أما زيد عالم هو عالم وزيد وزيد هو عالم، مع أن الكلام فيه كلام في الذات مع القدرة والعلم ولا في الأجزاء غير المحمولة كالواحد من عشرة. أي مو محمول العشرة على الواحد ولا الواحد على العشرة، ما عملت أنت العشرة واحد والواحد عشرة. أيوة واليد من زيد. وذكر في التفسير أن كون الواحد من العشرة واليد من زيد غيره مما لم يقل به أحد من المتكلمين سوى جعفر ابن الحارث، وقد خالف في ذلك جميع المعتزلة وعد ذلك من جهالاته. انه هذا غير مثل الصفة، يعني مثل ما ان الصفة الموصوف. وهذا لان العشرة اسم لجميع الافراد متناول كل فرد من مع اغياره، فلو كان الواحد غيرها لصار غير نفسه. والعشرة دخل فيها الواحد، فلو كانت الواحد غير العشرة وغير أجزاءها صار الواحد غير الواحد الذي هو غير من العشرة لأنه من العشرة. وأن تكون العشرة بدونه كما جاز أن تكون العشرة بدونه. وكذا لو كان يد زيد غيره لكان اليد غير نفسها. وهذا كلام ولا يخفى ما فيه. ولن يكون غير نفسه. طيب ولن يكون حكيت كلمة ما شفتها فينا، فاتين الجملة كلها غير نفسه لأنه من العشرة. وكذا لو كان أنت أرادي عند وكذا طيب اراني من اذن اشوفها، انا ماني شايف وين عم تقرا. ولو كان الواحد ايه غير نفسه لصار غير نفسه. مضبوط. لانه من العشره ولن يكون ايضا ولن يكون لانه من العشره. وان تكون العشره شبه بدونه أنا وين يكون؟ سواء سواء سلاح بس حط نسخة كذا أفضل. فلو كان الواحد غيرها لصار غير نفسي. وأن تكون ولصار أن تكون العشرة بدونه صح. ولن تكون على كل حال ولصار أراد النفي ولن تكون كمان نفي. حط أنت نسخة كذا. وهي أي صفاته الأزلية راح يحددها العلم والقدرة والحياة والقوة والسمع والبصر والإرادة والمشيئة. العلم وهي صفة أزلية تنكشف المعلومات عند تعلقها بها. هذا التعليق يقول الزيادة عليه من غير خف خفاء. والقدرة هي صفة أزلية تؤثر في المقدورات عند تعلقها بها. والحياة وهي صفة أزلية توجب صحة العلم. أيوة. يعني الحياة شرط في صفات المعاني، فإذا وجد المشروط لابد من وجود الشرط. مهم؟ ايوه. والقوة وهي بمعنى القدرة. والسمع وهي صفة تتعلق بالمسموعات. والبصر صفة تتعلق بالمبصرات. فتدرك إدراكا تاما لا على سبيل التخيل والتوهم ولا على طريق تأثير حاد حاسة ووصول هواء. ايوه. لانه هذا الصوت يصل لعندك بامواج عم يضرب بالهواء، اذا انقطع الهواء ما بيصل الصوت. ايوه. الهواء للصوت مثل شريط الكهرباء للكهرباء، اذا انقطع الشريط بقى كهرباء، كمان اذا انقطع الهواء ما بينقطع البصر بس بينقطع السمع. كنا في الدرس نحن شباب، كان يقعد شيخنا الله يرحمه يدرسنا بين المغرب والعشاء بالاموي بعز الصيف برا، وكانت البحره بالنص ولا تزال بحره موجوده بس فيها نوفره، ونقعد لما تطلع نسبه هواء قويه تضيع الصوت عليه، لكن الرؤيه تمشي يا شيخنا ما راح عليه. انت ديني بس يتخربط ما سمعت وحكى شيء، الا انه اجى الهواء معافي رد من موجة الصوت، اما الرؤيا لا تتوقف. فهذا لنا، اما لله عز وجل ما في لا حدقه ولا اذن ولا قطيعه بالاذن ولا هواء ولا مماسه ولا حاسه تتاثر وتتكيف ابدا. ليس هذا القيم الذي يذكر لنا ينتهج الى بقيه اتجاه النظام، العلم ممكن ان تكشف المهمات التي تعلمته فيها من غير صدق الخطا، كذلك القدره توسع عندها تعلق الصدق بالمقدرات ان تعلم بها من غير صدق العلم. ايوه. لا ينتهج على بقيه هذا القيم. من غير صدق علم تمام، لان القدره ازليه. اما العلم من غير شك خفاء ما في يتعلق وما بيتعلق، اما القدره تتعلق ولا تتعلق. عند ايجادك تعلقت القدره بوجودك، وقبل ما تنوجد 200 سنه ما تعلقت القدره بوجودك. فالقدره لها صفات تعلق تنزيه حادث وصلوح قديم تعلقات القبضه. ايوه. إدراك تاما لا يعرف شيئا. ما اسمع آخر كلامك، خفضت صوتك بعد ربع ساعة. يدرك إدراكا تاما لا على سبيل التخيل والتوهم. إيه تمام. أنت تتخيل أيامات صوت، تتوهم صوت، بيكون هالصوت مو صوت إنسان، صوت مثلا بومي أو صوت هذا اللي بيقلد الإنسان بالكلام بالرغاء. فتوقع هذا جاء كذا السماع لا السمع والبصر يتعلق بكل موجود، بكل موجود، وما في سمع ولم يسمع، أبصر ولم يبصر، هاي ما تقيده شبه من غير السمع. طيب، ولا يلزم من قدمهما، قدم المسموعات والمبصرات. ديروا بالكم ان ربي عز وجل من الازل متصل بالصفات، وهيك فصفاته قديمة. طيب، ناخذ البصر، البصر يتعلق بالموجود، اذا كان البصر نفس صفة البصر قديمة، اذا المبصر لازم يكون قديم اذا لا يلزم ذلك. ايوه، انت هلا اذا كنت عم تطلع هيك في الفضاء، ما في امامك شيء ابدا ابدا ابدا، لا ترى شيئا، مظبوط؟ بنقول عنك اعمى، وانت قاعد عم تطلع ما لك شايف شيء، اجى الضير مشي من قدامك رايته، انت رايته لما وجد، قبل ما يوجد ما كنت شايفه، لانك فاقد البصر، لا ما لك فاقد البصر. فالله عز وجل عنده صفه البصر، صفه السمع، وان لم يكن المبصر والمسموع موجودا ثم وجد. طيب، ولا يلزم من قدمهما، اي السمع والبصر، قدم المسموعات والمبصرات، كما لا يلزم من قدم العلم والقدره قدم المعلومات والمقدورات. الله قادر على كل شيء في الازل، لكن في الازل ما خلق شيئا ثم خلق، اي معلش، هذا لما خلق تعلق تجريبي حادث في الايه؟ في القدره. كما في المعلومات، عالم ربنا جل وعلا علما يتعلق بجميع المعلومات، وجدت او لم توجد، او ستوجد او مستحيل وجودها، يعلمها في الازل. وتعلق العلم تعلق تنجيزي قديم، وليس له تعلق تنجيزي حادث. العلم تعلق تنجيزي قديم، من الازل يعلم الاشياء ولو قبل وجودها، ثم إذا وجد يعلمها علما مطابقا للعلم الأول. ما اختلف العلم. أنت تتخيل زيد، مين زيد؟ مدير المدرسة. أنا هاي مدرسة شرعية ومديرها سمعنا عنه أنه ضابط الأمور وكذا وكذا، يمكن أتصوره جثة كبيرة، يمكن أتصوره، عم بتخيله لما إجا تغير العلم عندي لما رأيته. أما رب العالمين يعلم الأشياء على ما هي عليها إن لم تكن موجودة على ما ستوجد، فعندما توجد لا يتغير العلم. فهمنا؟ أيوة. لأنها صفات قديمة تحدث لها تعلقات بالحوادث، التعلقات تحدث، أما الصفة قديمة. أيوة. والإرادة والمشيئة وهما عبارتان عن صفة في الحي، الإرادة والمشيئة عبارتان عن صفة، عبارتان، كلمة عبارتان مثنى، إرادة ومشيئة اثنين، عن صفة، إذا معناهما واحد، ترادف، إيوه، توجب هذه الصفة اللي هي في الحي، توجب تخصيص أحد المقدورين في أحد الأوقات الوقوع، مع استواء نسبة القدرة إلى الكل، إنه نسبة القدرة إلى وجودك الآن مثل نسبتها إلى وجودك في زمن طوفان نوح. أنت كنت موجود زمن طوفان نوح؟ لا. لكن لو أراد الله إيجادك في ذاك الوقت لوجدت. إذا الذي خصر عدم وجودك في ذاك الزمان ووجودك في هذا الزمان هو الإرادة والمشيئة. أيوه. وكون تعلق العلم تابعا للوقوع وفيما ذكر تنبيه على الرد على من زعم أن المشيئة قديمة والإرادة حادثة قائمة بذات الله تعالى. لا، كلاهما صفات قديمة. وعلى من زعم أن معنى إرادة الله تعالى فعله، أن لا أخطأت في القراءة، اسمعوا راح أقراها إن شاء الله ربي يوفقني على الصواب. شو وعلى يعني شو الرد على من زعم أن معنى إرادة الله تعالى فعله أنه ليس بمكره ولا ساء ولا مغلوب. قلت وكيف قلت هذا العبارة بأصاريت رد فهمنا كيف تقرأ ولم نفهم المعنى. لا متى فهمت القراءة هذا المعنى هو مثل القراءة. فيه رد على من زعم من الناس زعم أن معنى إرادة الله تعالى فعله أراد الله فعل شيء من أفعال نفسه، وأرسل محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، وهذا الإرسال فعل الله. هذه الإرادة في فعل الله أنه ليس بمكره ولا ساه ولا مغلوب، يعني صفة سلبية مو صفة ثبوتية. سلب عنه أنه مكره، سلب عنه أنه ساه، سلب عنه أنه مغلوب. ايوه لا مو هيك الصواب، أن إرادة الله تعالى فعله هو ترجيح جانب الفعل على جانب الترك، ترجيح تخصيص. الإرادة صفة أزلية قائمة بذاته تعالى تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه. ومعنى إرادته فعل غيره أنه آمر به، هكذا يقول مين؟ الزاعي. مو كلامنا هذا، رد على من زعم هذا. إلا الله مريد، شو أنا مريد؟ هذا مريد لشيئين، إما فعل نفسه أو فعل غيره. فإرادة الله لفعل نفسه معناها أنه ليس بمكره ولا ساه ولا مغلوب، وإرادته لفعل غيره مثل إرادته لفعلنا نحن، أمره بنا، أمره لنا بهذا الفعل. أقيم الصلاة، لما أمرنا بإقامة الصلاة إذا أراد لنا إقامة الصلاة. هذا الكلام خاطئ، ليس كذلك. ليه؟ هذا أنه يخالف ما ورد من النصوص بأنه ما أراد ما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن. فإن كان الأمر فسرته بالأمر، فقد أمر الله عباده بأشياء ما اعتمروا ما فعلوا. إذا كيف ما شاء الله كان وما لم يشاء؟ إذا هذا التفسير خاطئ. فهمنا؟ كيف وقد أمر كل مكلف بالإيمان وسائر الواجبات ولو شاء لوقع؟ مهم؟ شو لو ولو شاء ربك ما فعل؟ صريح بأن المشيئة غير الأمر، لأنه أمر بأشياء ولم تنفذ. إذا المشيئة ما هي الأمر؟ الأمر قد يستجاب من العباد يكونوا طائعين، وقد لا يستجاب يكونوا عاصين. أما المشيئة لا بد من نفوذها، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. إذا المشيئة والإرادة غير الأمر. إذا شاء تفعل ولكنه لم يشاء فلم يفعل. فلو شاء ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، ولكنه لم يجعلهم. إذن لما ما جعلوا، بينما هو أمرهم كل بالإيمان، أمرهم بأن يكونوا أمة واحدة، إذن هذا مخالف لأمر يتخلى، أما المشيئة لا تتخلى. يعني قولنا ما شاء الله كان ولم يشأ لم يكن. ما بعرف الإجابة. يا أبي أنا صاير مريض عم بتعب. بالتقرير الكثير عم بتعب. بعدين قد أبلاقي واحد أعاد علي أسئلة وحام بالكلام رجع لكلامي. لا مثل ما حكيت إلا وأنت عم تحكي مثل كلامي. يا أبي والله أنا تعبان. نطلع على البيت. ندفع ما في نحيل. يعني يشعرون بي في البيت انه عم بشخر وقت بنام مثل مذبوح، مثل مذبوح. فكر انت عادي لما اني يا ما بحكي بتعطل شو بدي اعمل معه؟ ما هيك كنت انا هلا انت اجاني هذا الصف اكثر من الصفوف السابقه بالمناقشه التي هي تعود الى مثل كلامي. لا اجد في كلامك لا استفهام ولا تقرير مخارج. ما بعرف او انا ما عم بفهم عليك. ما بعرف بلكي ثاني سنه بنقول له سامحنا بالمره. والله ما بعلم لا اعلم الخير. والله ما اعلم الخير. قال والفعل والتخليق والترزيق والكلام. واقف عند الكلام هذول صفات الافعال. كلها هي من الصفات كلها صفات هذه. بس هناك صفات معاني هون صفات الافعال. والفعل والتخليق عبارة عن صفة أزلية يسمى التكوين. التكوين وهو تكوين الله الأشياء. هذه الصفة قائمة بذات الله تعالى. والتكوين قديم والمكون حادث وسيجيء تحقيقه. بدي يجي الكلام على التكوين بتوضيح. وعدل عن لفظ الخلق لشيوع استعماله في المخلوق. شو كون واقف انا وياه شو بتقلي انت؟ انظر الى الشمس والقمر كيف تقابلا. انت بتقابل واحد في المشرق واحد في المغرب. انت في نص الشهر بنصف الشهر باول الشهر بتكون الشمس غائبه بتكون القمر هلال. انظر الى كذا عمل حكيمي على عجائب والبحار والجبال الان شو الا هذا خلق الله. اذا اطلقنا كلمه الخلق واردنا بها المخلوق فلهون طالب الخلق لئلا تتوهم المخلوق قال لك شو الترزيق والتخليق. والفعل والتخليق والترزيق قولوا والترزيق وهو تكوين مخصوص. تكوين مخصوص التكوين عام بكل شيء مكون. والترزيق تكوين الرزق لك اكثر من هذا وهذا اقل من ذاك. صرح به اشاره الى ان مثل التخليق والتصوير والترزيق والاحياء والاماته وغير ذلك مما يسدل الى الله تعالى كل منها راجع الى صفه حقيقيه ازليه قائمه بالذات هي التكوين. فالتكوين شو هو؟ الترزيق تكوين والتخليق تكوين الى اخره. لا كما زعم الاشعري من انها اضافات وصفات للافعال. ايوه طيب انا من الاول قلت لكم هي صفات افعال سبق الى ذهني راي الاشعري رحمه الله. وما بضر برد بقلكم طول بالك برد بقلكم الخلاف بين الاشاعره والماتريديه بسيط وذو أهمية. أيوة نعم. تعليق هاي على وجه الحصر من سنة الماضية سبب الخلق لو أنه خلق ما يؤتى به من العدد يعني هو خلق هذا موهب هنا أراد بالخلق أنه يضاف إلى المخلوق. يعني أنت تريد تطلق كلمة الخلق وتريد المخلوق مو الخلق. انا وانت لنا صفه الخلق بتقول خلق فلان هذه المساله. لا هو ما ارادها ابدا. اراد انت مخلوق يعني انت خلقت. قال والكلام هو صفه ازليه عبر عنها بالنظم المسمى بالقران المتركب من الحروف. وذلك أن كل من يأمر وينهى ويخبر يجد من نفسه معنى. طيب عم يشير إلى الكلام النفسي. تجد أنت في نفسك معنى تعبر عن هذا المعنى الذي في نفسك بلسانك بالقول اللفظي. فاللسان ترجمان القلب. هو إن الكلام في الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. وكما قال أحدهم أتيت وفي نفسي كلام أقوله وحسبك بالتسليم مني تقاضيا هو أن كل من يأمر وينهى ويخبر يجد من نفسه معنى ثم يدل عليه بالعبارة أو بالكتابة أو بالإشارة. بالعبارة النطق، وأنت حينما تنطق فحتضع لك المسألة بمثال جيد جدا، بس انتبهوا إلي جيدا. من منكم يعرف أكثر، مو شرط الإتقان، يعرف أكثر من لغة، من أكثر من اللغة، أنت تعرف مو هيك؟ تعال إلي أنت يا شيخ عمر، تعال إلى هنا. شوفوا رفيقكم، انتبهوا إلي. أنت الآن انظر إلى رفاقك، أعمل وجهك نحوه. أنت الآن في مطعم في دمشق، مطعم، تعرف مطعم؟ وضعوا لك الطعام، حطوا لك كاسة ماء، شربت العلتين، غطيت، شربت كاسة الماء، بدك ماء كمان، بتنادي للقرصون، شو بتقول له؟ إذا كنت في دمشق شو بتقول له؟ احكي قرصون، تعال شو بتقول له؟ عيط عيط سمعون بدمشق، ايه؟ تعال يا قرصون اعطيني مي. طيب إذا كنت في تركيا شو تقول؟ يا قرصون زيك المروات السوري. أها، هذا اختلفت الجملة كان، ما رأيتم الاختلاف؟ طيب المعنى في نفسك متغير أم واحد؟ واحد. إذا الكلام هو النفس، والترجمان في اللسان يختلف باختلاف اللغات. شو بلغنا باللسان؟ الصفة التي هي لله عز وجل هو الكلام النفسي. أيوة، هذا الذي ليس بمخلوق وليس فيه تقديم ولا تأخير ولا إعراب ولا بناء ولا سكوت. إيوا، ليس يقول المؤلف الآن، شوفوا ثم يدل عليه على ما يجد في نفسه من أمر ونهي وخبر، يدل عليه بالعبارة أو بالكتابة أو بالإشارة، وهو أي الكلام غير العلم. إذ قد يخبر الإنسان عما لا يعلمه بل يعلم خلافه. الإنسان ها، الإنسان قد يخبر عما لا يعلم، تسألني سؤال وأقول لك الحكم فيه كذا وأكون أنا مخطئة، فإذا العلم غير الكلام. وقد أخبرك بما أعلم خلافه، بشيء يعلمه ولو كان مخطئ في هذا، لكن الإنسان يصور أنه علم. المهم بدك تتصور انه الكلام غير العلم، العلم شيء والكلام شيء اخر. وغير الاراده، الكلام غير الاراده، لانه قد يامر بما لا يريده، قد يامر الانسان غيره بشيء ولا يريد الائتمار. مثل ايش؟ راح يجيب لك مثال حلو. فمن أمر عبده قصدا إلى إظهار عصيانه وعدم امتثاله لأوامره، أنه أنت أجيت عم تلومني وتخالئني وتعاقبني لأني أنا عم أشدد على عبدي وحابسه ما عم أخلي يطلع وآكل عليه بباب الحديد، لك ما حرام عليك يا ظالم؟ أستل لك أنا ظالم؟ وقف تفرجيك بعينك، قعدنا أنا وياك مع جناب وجينا إلا لنعفينا عنك، طالعنا لبطل. بعدين التفت إليه قلت له يا فلان روح جيب لي كاسة مي اشرب، فأنا أريد أن أظهر لك أن هذا عاصي، دائما ما بيسمع كلمتي، فالآن أمرته ولا أريد ماء، ما لي عاوز، ما لي عطشان، ما أريد الشرب، إلا أنني أردت أن أبين لك حقيقته، فقد آمره بما أريد به أن تظهر حقيقة نفسه السيئة. لذلك قال كمن أمر عبده قصدا إلى إظهار عصيانه وعدم امتثاله لأوامره، ويسمى هذا كلاما نفسيا. الكلام النفسي اللي قلنا عنه اللي يجده الإنسان في نفسه يعبر عنه بالإشارة أو بالعبارة، ثم هذا الكلام النفسي على ما أشار إليه الأخطل بقوله إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. وقال عمر رضي الله عنه عمر بن الخطاب لما ذهب هو وأبو بكر وأبو عبيدة بن الجراح إلى سقيفة بني ساعدة بعد وفاة رسول الله، وكان الأنصار اجتمعوا في السقيفة يريدون بيعة سعد بن عبادة يبايعوه خلفا عن رسول الله. هن ماشيين بالطريق، شو قال عمر؟ إني زورت في نفسي مقالة، زورت في نفسي. هلا واحد كل من بيكون قاعد أو طالع على المنبر بده يخطب، شو بتلاقي عندي أفكاره وعم يهيئ المعاني اللي بيحكي فيها، وهيك فهكذا عمر قال إني زورت في نفسي مقالة وتقدمت لأتكلم، فقال لي أبو بكر دع لي الكلام يا عمر، فتركت الكلام لأبي بكر، كان عمر يحترم أبا بكر، دع لي الكلام يا عمر، فترك الكلام له. فقام أبو بكر وتكلم، فقال عمر والله ما زورت في نفسي كلمة إلا قال أبو بكر مثلها أو خيرا منها. أيوة. هذا من صدق الصحابة الله يرضى عنهم وإخلاصهم وإنصافهم لبعضهم. وكثيرا ما تقول لصاحبه إن في نفسي كلاما أريد أن أذكره لك، مثل ما حكيت لك البيت الشعر هلأ قبل بشوية، وإن أكون أتيت وفي نفسي كلام أقوله وحسبك بالتسليم مني تقاضية، يعني إله دين مع الثاني، شو بيجي على بكرة شو بيقول له؟ السلام عليكم، عاوزني أخي عاوزني، شو معناتها هي؟ يعني بدنا منك دين يعطينا إياها. طيب مو هيك قال هو، قال في نفسي هذا المعنى. وهيك ايوه هلا اذا كنا رحنا مشوار لعند جماعه ونحن قاعدين التفت انت لهالزلمه او لهالولد ابن صاحب البيت، يا اخي انتوا عايشين بعد شو معناته هذا الكلام؟ يعني عطشانين بدنا نشرب. وين؟ والدليل على ثبوت صفة الكلام إجماع الأمة وتواتر النقل عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنه تعالى متكلم، يعني الأديان السابقة التي جاءت بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم أتوا يثبتون لله صفة الكلام. أيوة. مع قطع استحالة التكلم من غير ثبوت صفة الكلام، ديروا بالكم شو قال، وتواتر النقل عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنه تعالى متكلم، هذا متكلم شيء وثبوت الكلام له شيء آخر، فالمعتزلة بيقولوا متكلم وما بيقولوا له كلام، ما بصير هذا الكلام، ما بصير، بيقولوا فليس له كده صفة الكلام الصفة النفسية، معناته متكلم أي خالق الكلام، وهذا غلط. عم يبين هذا غلط بقوله مع القطع في استحالة التكلم من غير ثبوت صفة الكلام، يعني إذا ثبت لك صفة، والصفة اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة، مهم؟ فلان ضارب، ضارب لكن ما حصل منه ضرب، فلان عالم ليس عنده علم، ما بصير الكلام، فلان مضروب ما وقع عليه ضرب، ما بصير الكلام، فلان جميل ليس فيه صفة الجمال، ما بصير الكلام. متى ثبت اسم مشتق لشخص لذاته وجب ثبوت مأخذ الاشتقاق لهذه الذات، مفهوم كلامي؟ شيخ عمر فهمان؟ ايوه. فثبت ان لله تعالى صفات ثمانية هي العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر والإرادة والتكوين والكلام، اي صفات المعاني، هذول صفات ايه؟ المعاني. في الصفات السلبية أمهات وخمسة، خمسة وثمانية 13، هذول المعاني يقابلها ثمانية معنوية تصار 16 ثمانية واحدة نفسية هي الوجود. ايوه. ولما كانت الثلاثة الأخيرة زيادة نزاع وخطأ كرر الإشارة إلى إثباتها وقدمها وفصل الكلام بعد التفصيل فقال وهو أي الله تعالى متكلم بكلامه هو صفة له ضرورة امتناع إثبات المشتق للشيء من غير قيام مأخذ الاشتقاق به أي ممتنعة ضرورة امتناع إثبات المشتق لشيء من غير قيام مأخذ الاشتقاق. شو مأخذ الاشتقاق؟ الأسماء المشتقة من ايش يؤخذ؟ من المصدر. فإذا قلنا زيد شجاع لكن ليس فيه شجاعة بصير هذا الكلام؟ ما بصير، أي ممتنع من غير قيام مأخذ الاشتقاق به. وهذا رد على المعتزلة حيث ذهبوا إلى أنه متكلم بكلام هو قائم بغيره ليس صفة له. إذا أرسل هذا الكلام، هذا الكلام باطل، ما بيقول عاقل. كله هذا الكلام قالوا مشان هالصدمة اللي وقعوا فيها مع هذا الجبل الضخم سيدنا أحمد بن حنبل، ما حس يغيرون عن رأيه. بالدنيا يقول الكلام الذي هو القرآن هو مخلوق، ما أصاب بالقرآن الألفاظ اللي نحن نقرأها الصفة النفسية لله عز وجل، فالمعتزلة نفوا الصفة النفسية وأرادوا هذا الكلام المنفور. فالإمام أحمد كان يستطيع أن يقول لهم نعم هذا القرآن هو مخلوق، القرآن المنزه والمكتوب باللوح المحفوظ والمحفوظ بصدورنا والمقبل اللي احنا نكتبه بأقلامنا أو نقرأه بألسنة، كل هذا مخلوق. أما الصفة النفسية كان يستطيع أن يخلص نفسه، لكن خشي على العامة أن يعتقدوا عقيدة المعتزلة وهو أن ليس لله إلا هذا المخلوق الذي هو القرآن الملفوظ وليس له صفة الكلام. هذا الكلام باطل. ايوه. أزلية هذه الصفة التي هي الكلام صفة أزلية. طيب من أنت تقول الحمد لله رب العالمين إلى آخر الفاتحة، ما عم تبدأ بكلام وتنتهي بكلام، ما تبدأ بحرب إلا بعد انتهاء حرب. شلون انتهت حرب وثم بدأت بحرب آخر؟ هذا مو أزلي. صحيح الكلام الملفوظ مو أزلي، اللي أنت عم تتلفظ فيه مو أزلي، حتى ولا باللوح المحفوظ المكتوب باللوح المحفوظ هو أزلي، لأن اللوح المحفوظ مخلوق. الصفة النفسية القائمة بذات الله التي ليست بحرف ولا صوت هذا أزلي وليس فيه تغيير ولا تبديل ولا إعراض ولا بناء ولا تقديم ولا تأخير ولا سكون ولا ابتداء كلام. ضرورة ابتناء قيام الحوادث بذاته تعالى. إذا قلنا إن لله صفة نفسية قائمة بذاته تعالى وكان هذه الصفة حادثة امتنع قيام لأنه ما قام به الحوادث فهو حادث، إذن ضرورة امتناع قيام الحوادث بذاته تعالى قلنا إن الكلام القائم بنفس الله الذي هو صفة أزل يجب أن يكون أزليا ليس من جنس الحروف والأصوات. ضرورة أنها أعراض حادثة، الحروف والأصوات أعراض حادثة، تحسن أنت تنطق بكلمة أصغر كلمة من القرآن سوين وما بكم من نعمة فمن الله، من أي كلمة مؤلفة من حرفين، تحسن تنطق بالنون مع الميم مع نطقك بالميم تنطق بالنون، إذن الميم النطق بها عرب يزول حينما تنتقل إلى النطق بالنون، مظهور. هذه صفات الأصوات، لذلك قال ليس من جنس الحروف والأصوات ضرورة أن الحروف والأصوات أعراض حادثة مشروط حدوث بعضها في انقضاء البعض. مين نعمته؟ مين؟ لما صار السادي عم يقول مين؟ خرج انتهى الكلام من الميم، مع انه متصلان حتى بالتقارب الحروف. ايوه، بس في القرآن 8 حروف مثل بعضها على المصبوط، 8 ميمات بجنب بعضه، 8 ما في بيناتهم لا باء ولا لام ولا الف ولا دال، جنب بعضه. وهذه 8 ما تنطق في ثانية إلا حتى تنتهي الأولى، ما تنطق في الثالثة حتى تنتهي الثانية. سوى عم تفعيلة تعرفه؟ اهبط بسلام عليك وعلى أمم ممن معك. هذول 8 حروف كلها ميمات، 8 ما في بيناتهم لا باء ولا دال ولا حي ولا فاء. والأبضاء اللي بصف لي مو 8، 4 حروف ترى بعضهم ما في بيناتهم وكذا، وبيطلع كلام لطيف مثل كلام القرآن. هذا من جملة إعداد القرآن حتى بالنطق. 6 8 في شيء مدغم في بعضه، في شيء مشدد. هلا بكتب لك اياهم عاد 1 8 ايه بيطلع في سلام عليك وعلى هي همتي ما من من معك. أيثمان لأن امتناع التكلم في الحرف الثاني بدون انقضاء الحرف الأول بديهي، وفي هذا رد على الحنابلة والكرامية القائلين بأن كلامه عرض من جنس الأصوات والحروف ومع ذلك فهو قديم. هذا الكلام لا يقوله عاقل، أنه أنت عم تقول الحمد لله، هاي الحاء والميم والدال يلي الآن سمعناها هاي قديمة، ما بصير. أيوة. شلون لا حادث ولا قديم فما معنى الأزلي؟ أنا ما فهمت سؤالك حتى أجاوبك عليه. إذا لم يكن حادثا ولا قديما فما معنى الأزلي؟ هيك أنت عم تقول، عم تدعي بسؤالك ادعاء ما قلته أنا ولا مكتوب بالكتاب. وما نفع كلام كلام الله مكتوب ولا قديم ولا بالكتاب، شو معنى الأزلي؟ عم تقول ولا قديم. أنا شو عم أقول ولا قديم؟ ما بعرف، الله يعيننا بجاهل، الله يعيننا عليه. نحن عم نقول الكلام الذي هو صفة الله ما هو قديم ومع ذلك هو أزلي، ليش قلنا نحن هذا الكلام؟ مراد العبارة اللي نحن قلنا هي ومع ذلك فهو قديم. في أول البداية رد على من قال إنه مخطوط. وإذا كان مخطوط يدل على رالي العبارة، الله يرضى عليك، رالي وفي ذلك رد، راليها بدك تقروا تفهموا، مو تقروا تفهموا نقيض ما قرأته. هذا مين اللي قائل هيك؟ احنا حنابلة قالوا هيك ونحن ما بنقبل كلامه. المؤلف رد عليه انه ليس قديم، ما هو بكأبي ينتهي كلامهم عند قوله فهو قديم. هذا كلام الحنابلة نحن ما بنقبل به، بل ان فهو قديم ما بنقبل بهالكلام اللي هو القديم. الحروف والاصوات، الحروف والاصوات نحن بنقول الصفة النفسية قديمة، أما الحروف والأصوات حادثة. وهو أي كلام صفة الكلام أنه كلام كل ما بدنا نحكي بما تقدم نرجع إلى الصفة النفسية اللي حكيناها بأول كلام. كل منا يجد في نفسه أمرا ونهيا وخبرا يعبر عنه بعبارة أو إشارة أو كتابة، فنحن عم نحكي على إيش؟ على المعنى القائم في نفسك، هذا ليس حرفا ولا صفا، والمعنى القائم في ذات الله. هون نرجع لصفة الله الذي هو الكلام النفسي، وهو الكلام النفسي الذي هو صفة لله، صفة أي معنى قائم بالذات، منافية للسكوت، لأنه كان ربي بيتكلم وبيسكت صار متغير، كل متغير حادث خلاص الدرس. الذي هو ترك التكلم، الحمد لله رب العالمين. وهو أي الكلام صفة أي معنى قائم بالذات، هي الصفة مهم. هلا أنت فيك صفة الشجاعة، معنى شو هي الشجاعة؟ بتحسن تحطها بالميزان الدين، ايوه معنى قائم بالذات. منافية للسكوت الذي هو ترك التكلم مع القدرة عليه، والآفة التي هي عدم مطاوعة الآلات إما بحسب الفطرة كما في الخرق أو بحسب ضعفها وعدم بلوغها حد القوة كما في الطفولية، هذا بالنسبة لنا، أما بالنسبة لله مستحيل، هذا على الله. شو هذا مستحيل؟ الآفة والضعف. فإن قيل هذا إنما يصدق على الكلام اللفظي دون الكلام النفسي، أنه فيها بيتنا باللسان يكون ساكت أما في قلبي ما في سكوت، إذا السكوت والخراس إنما ينافي التلفظ. قلنا المراد السكوت والآفة الباطنيان، بأن يصل إلى درجة ما عاد يفكر بشيء، أو لا يريد أن يتكلم، بأن لا يريد في نفسه التكلم أو لا يقدر على ذلك، الكلام النفسي يعني. فكما أن الكلام لفظي ونفسي، فكذا ضده عن السكوت والخراس. والله تعالى متكلم بها بهذه الصفة، آمر ناهي مخبر، يعني أنه صفة واحدة تتكثر إلى الأمر والنهي والخبر باختلاف التعلقات. شو باختلاف التعلقات؟ إن تعلق الكلام بطلب الفعل أمر، وإن تعلق بطلب الترك نهي، وإن تعلق بإعلام الآخر عما حدث خبر. تتكسر بالتعلق، أما هو صفة واحدة. أيوة. كالعلم والقدرة وسائر الصفات، العلم صفة واحدة، تتكسر المعلومات بعلم واحد. شو بي القدرة صفة واحدة، تتكسر المقدورات، خلق السماوات، خلق الأرض، خلق الجبال، خلق المقدورات كثيرة، أما القدرة واحدة. أيوة. هلأ أنا عندي صفة البصر، هلأ أنا عم طلع فيكم، قولوا عني عندي بصر، صفتان في البصر الثلاثة أربعة لعدد المبصرين، أي خلاص المبصرون كثيرون، أما البصر واحد. أيوة. فإن كل منها واحدة قديمة، كل منها من إيه؟ العلم والقدرة والكلام مثل، والتكثر والحدوث إنما هو في التعلقات والإضافات، لما أن ذلك أليق بكمال التوحيد، أنه أن تجعل الصفة متعددة من جنس واحد هذا ما صار توحيد، وكمال التوحيد أن تكون الصفة شو عمل لها فقدرة يمكن ان تعلقت بلا تناهي ما به تعلقت ووحدة او جملة. ومثل ذي ارادة، والعلم القدرة والارادة والعلم والصفات كلها يجب لها الوحدانية، اي وحدانية الذات، وحدانية الصفات، ووحدانية الافعال، لما ان ذلك اليق بكمال التوحيد، ولانه لا دليل على تكثر كل منها في نفسها. تحسن تثبت، ما في اثبات. الله يرحم شيخنا ابو اليسر قال: العلم نقطة كثره الجاهلون، حطوا لك بها الجامعة فرع علوم وفرع آداب. الآداب جغرافيا وتاريخ والعلوم فيزياء وكيمياء ورياضة، كليت هذا علم لله عز وجل يعلم ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة، ويعلم الواجبات ويعلم الجائزات ويعلم المستحيلات ويعلم أنها مستحيلة ويعلم أنها لا يصح وجودها، ويعلم على تقدير وجودها ماذا يترتب عليها من المخالفات العقلية. ما اتخذ الله من ولد، أي إخبار، وهل يخبر إنسانا بما لا يعلم؟ إذن الإخبار دل على العلم. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، كما لنفى إله آخر. إذن شوية، إذن حرف جواب لشرط مقدم. إذا يعني لو كان معه إله، إذا على تقديم وجود إله آخر لذهب كل إله بما خلق، ولا على بعضهم على بعض. إذا تكلم ربنا على ما يترتب على المستحيل تقديرا لو وجد، أما في الحقيقة ما بنوجد، مستحيل فرضا. يعني علم واحد بس، ما بيش مو كثير، واحد طبعا جمعك بالمنطق. شو انواع العلم الحادث؟ انواع التنوع للعلم الحادث، العلم القديم لا يتنوع. فانسيلا، نعم نعم سيدي، مين عم يحكي؟ فإن قيل هذه أقسام للكلام لا يعقل وجوده بدونها، هو أمر نهي وخبر كذا، قلنا ممنوع، بل إنما يصير أحد تلك الأقسام عند التعلقات، إنما يصير الكلام أحدا أحد تلك الأقسام عند التعلقات، وذلك فيما لا يزال. أما في الأزل ما في تعلق. القدرة لله عز وجل صفة أزلية، قبل خلق الكائنات ما تعلقت القدرة، كان الله عاجزا لا كان قادرا، أراد أن يخلق فتعلقت القدرة بالإيجاد فأوجد الله، هون عند التعلق. أما بالأول ما في تقسيم. وذلك فيما لا يزال، فيما لا يزال يعني بعد الأزل، وأما في الأزل فلا انقسام أصلا. وذهب بعضهم إلى أنه في الأزل خبر ومرجع الكل إليه، لأن حاصل الأمر إخبار عن استحقاق الثواب على الفعل. أقيموا الصلاة، يعني أخبرتكم أنكم إن فعلتم الصلاة لكم الثواب، والعقاب على الترك، إن لم تصلوا فعليكم العقاب، والنهي على العكس، ولا تقربوا الفواحش. لا تقربوا الفواحش إخبار على أن من قرب الفواحش عليه عقاب، وبتركها له ثواب، رجع إخبار. وحاصل الاستخبار الخبر عن طلب الإعلام، أفي الله شك في استخبار، وحاصل النداء الخبر عن طلب الإجابة، يا زيد يعني أخبرك أنني أريدك، هذا كله بعضهم وعم يقول يعني وذهب بعضهم ورد رد هذا الذهاب لأننا نعلم اختلاف هذه المعاني بالضرورة، واستلزام البعض للبعض لا يوجب الاتحاد، انه اذا كان الامر يستلزم الاخبار على الثواب للفعل هذا استلزام، مو ما جمعكم دلالة الالتزام بدل على امر خارج عن المعنى مو موضوع له، لا يوجب الاتحاد. فان قيل الامر والنهي بلا مأمور ومنهي سفه وعبث، انا قاعد هون وحدي لسه صف ما صار، قال لي انت عود هون بالصف متى ما اجى الطلاب بتقري هون، سياتي الطلاب لسه ما اجوا، قعدت انا عود يا ابني انتبه ما في قدامي حدا، يا عبث هذا. هذا فان قيلها فان قيل جايز سفه وعبث، والاخبار في الازل بطريق المضي كذب محض، وهين في الأزل، في الأزل لسا ما صار شيء، إخبار عن شيء صار وخلاص لسا ما صار، فإيه يجب تنزيه الله تعالى عنه. هذا فإن قيلها شايف، قلنا هلا رح يجي الجواب عنه، قلنا إن لم نجعل كلامه في الأزل أمرا ونهيا وخبرا فلا إشكال، ما أن ما في أمر إلا حتى يوجد المأمور، هذا يرجع الأمر والنهي إلى التعلق، ما بقى في إشكال. وإن جعلناه أمرا وناهيا في الأزال، فالأمر في الأزال لإيجاب تحصيل المأمور به في وقت وجود المأمور، شلون بسن القانون واضع القانون لشيء سيوجد فيما بعد، وهذا ما في مانع بصح كمانع عقلا وصيرورته أهلا لتحصيله عند وجود المأمور، وصيرورته أهلا لتحصيله، فيكفي وجود المأمور في علم الآمر، يكفي وجود المأمور في علم الآمر في تقدير الآمر. راح أجيب لك مثال، هذا المثال أظن أنه جايبه كتاب سليل وجملة طبعا بعبارة غير العبارة، كما إذا قدر الرجل ابنا له، قدر الرجل ابنا له، لسعته هذا النحلاوي اجت البنت الحلال لما لسه على فس الخاتم لما لسه على الطريقة، شايف وين ولادها، قعد هذا قلت عم يقدر انه انا ساويت بيت وحديقة وبستان وقدرت ابني ماشي، تعيك يا ابني اقعد عب النهر، عم قدر وجهت الامر، طيب هي زعيبة صاحب كليلة وجملة، قال كان هناك ناسك وعنده جدة عسل، قال غدا ننزل جدة العسل ببيعها بشتري بدالها غنمة، الغنمة بتغذي غنمة ثانية، ثاني سنة الغنم ثانية بتجيبوا غنمتين ثانية صاروا أربعة، الأربعة بصيروا ثمانية، ثمانية بصيروا 16، على 20 سنة بصير عندي طرش من الغنم لا يعلم مقداره إلا الله، وهيك 20 أو 21 سنة بصيروا مليار، بصيروا مليار. طيب قال هذا عم يفكر إنه صار عندي الغنم، بشتري عند ذلك بيت حديقة وبتزوج وبيجيب من قال وبعدين ابني بأمره بالخير بنهى عن الشر، فإذا أمرته بأمر ولم ينفذ أمري بمسك العصاية بخطر فيها هيك ضرب الجرة كترة هيك جايبة صاحب كليل وتمني هو الخطأ إجا من الضرب، أما التقدير بذهنه صحيح، فيكفي وجود المأمور في علم الآمر، كما إذا قدر الرجل ابنا له قدر ابنا له فأمره بأن يفعل كذا بعد الوجود، والإخبار بالنسبة إلى الأزال لا يتصف بشيء من الأزمنة، الزمن يا ابني ما لا قيمة له في علم الله، لا وجود للزمن في علم الله أبدا، بالنحو إذا معكم بالنحو ما في زمن بالنسبة لله، ما أجد معكم هي وين كني بيعرفها بكان كان لمطلق التوقيت الواحد في الثانية إذ مو ظرف للزمان الماضي. طيب ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. إذ ظرف وين متعلق؟ ها ها ليس مو ظرف الظرف اللي يتعلق. نعم لن ينفعكم اليوم يوم القيامة إذ ظلمتم في الماضي. والظرف يتعلق بزمنه بحدث بفعل حدث ذاك الزمن فيه أو حدث الفعل في هذا الزمن مو بغيره. لما جعل يوم القيامة مخططا جعل المستقبل قال أبو عبد الفارسي لابن جني لا زمن عند الله ما في زمن كل لحظة واحدة وبس ما في زمن. هذا الجواب عن المسألة أنا جبت لكم إياه لهون والإخبار روى بالمغني بمغني اللبيب بإذ قرأتها إيوه. فالإخبار الخلاف بين الكوفيين والبصريين، الكوفيون بيقولوا إذ حرف ما بقى له محل من الإعراب، ليش؟ لأنه ليس لها عامل يعمل بها. وإذا تعلقها إذا قلت لن ينفعكم هذا مستقبل، إذ ظلمتم ماضي ما بتعلق فيه. إذ ظلمتم بظلمتم إذ مضاف وجملة ظلمتم مضاف إليه والمضاف لا يتعلق بالمضاف إليه، فإذا لم يبقى لها عامل بقيت حرف. تصميم قوي لساعتها ظرف. قال له ليش تعلقها؟ قال له بعلقها بلن ينفعكم وليس هناك زمن عند الله. ما في زمن. هلا لو وقفت الحركه حركه الفلك وين الزمن صار؟ ما بقى زمن. مو هيك؟ هلا الكره الارضيه ما عم تدور دوره كامله حول نفسها بتقلب 24 ساعه؟ لو كانت هالكره الارضيه أصفرت في دورتها في الأربع عشرين ساعة بس خمس دقائق بالبيت شو بيسمعوا ببريطانيا؟ تبعت الساعة خمس دقائق لما أصفرت طلوع الشمس خمس دقائق؟ لا ما بيقولوا أصفر بيتهموا الساعة. ما قال عليه الصلاة والسلام يوم كسنة ويوم كذا؟ إيه مهم. بعدين شو قال؟ من صلي بس خمس، قال له اقدروا له القدرة صار الزمن مقدر تقدير اما لا وجود له حقيقة. ما اجمعكم بالجنة ما في لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا؟ ما بقى زمن. ما بقى زمن ابدا. الجنة حلوة، الله يوصلنا لدار السلام بسلام يا رب. والإخبار بالنسبة إلى الأزل لا يتصف بشيء من الأزمنة إذ لا ماضي ولا مستقبل ولا حال بالنسبة إلى الله تعالى لتنزهه عن الزمان. كما أن علمه أزلي لا يتغير بتغير الأزمان. ولما صرح بأزلية الكلام حاول التنبيه على أن القرآن أيضا قد يطلق على هذا الكلام النفسي القديم كما يطلق على النظم المتلو الحادث. فقال والقرآن كلام الله تعالى غير مخلوق. أيوة نوقف هنا والحمد لله رب العالمين. والقرآن كلام الله تعالى غير مخلوق. وعقب القرآن بكلام الله تعالى حتى ما تقول القرآن غير مخلوق، بدها تقول القرآن كلام الله. فسر القرآن بكلام الله حتى يفهم انه الكلام النفسي. ايوه لما ذكر المشايخ من انه يقال القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق ولا يقال القرآن غير مخلوق لئلا يسبق الى الفهم ان المؤلف من الاصوات والحروف قديم كما ذهبت إليه الحنابلة جهلا أو عدا أو عنادا. هلا هذول الحنابلة قسمين يا أبي، قسم التزم بما يريد الإمام أحمد وقسم انحرفوا إلى التجسيم والتجسيد وإلى الحلول في محل لله عز وجل. وهؤلاء أتباع عبد الله بن أحمد بن حنبل. أيوة مجسمة مجسدة. وهؤلاء اجتمعت في مكة المكرمة برجل ما هو شيخ إلا أنه مثقف، واحد أظن منهم طبيب الثاني مهندس. كنا في أداء فريضة الحج اجتمعنا في مكان وكنا نتحدث في الدين في العقيدة، وذاك فهمانين لكنهم يسمعون من مشايخ أهل نجد لأنه كانوا في الرياض وأتوا إلى مكة للحج، والرياض هي بذاتها نجد التي قال فيها رسول الله من هناك يخرج قرن الشيطان. دليل أنه هذول الأشاعرة مجسدة مجسمة. طيب شو الحكي اللي عم تحكي؟ هن أبعد الناس عن المجسمة. شو عم تحكي؟ قال والله ما بعرف كيف بيقولوا. قررت له أنا بعض شيء من أحكام التوحيد. قلت له المجسمة جماعتكم بالرياض دولة مجسمة مجسدة. بعدين تذكرت قلت له يمكن بيتهموا الأشاعرة بأنه المعطلة. قال لي إيه معطلة معطلة. قلت له تهمة لأنه ما قلنا له جزء منه وليس استوى على العرش استواء تمكن واستقرار واحتياج إليه. إن العرش والسماوات والأرض مطويات بيمينه، هو بقدرته حامل للعرش. الملائكة ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، مين حامل الملائكة؟ رؤوسهم قرونهم عند العرش وأرجلهم في السماء السابعة. ومين حامل الأرض في الأرض السابعة؟ مين حامل الأرض؟ شو هذا يا جماعة؟ نزهوا ربكم جل وعلا عن الاحتياج إلى مخلوقه. إذا كان الرحمن على العرش استوى والملائكة حامل العرش أربعة أو ثمانية يوم القيامة والملائكة مرتكزة على الأرض، شو صفي ربي مرتكز على مخلوقه؟ أعتمونا لأنه نزهنا ربنا عن هذا المعطلة. صحح عقيدتكم يا جماعة صححوا يا توب. هي سجلت لك عجبا جهلا او عنادا واقام غير المخلوق مقام غير الحادث، يعني غير مخلوق غير حادث مثل بعضه، لان المخلوق والحادث مترادفان، تنبيها على اتحادهما وقصدا الى جري الكلام على وفق الحديث حيث قال صلى الله عليه وسلم القرآن. هذا الكلام هذا الحديث موضوع، هذا الحديث موضوع. ايوه القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق، ومن قال انه مخلوق فهو كافر بالله العظيم. عما كاتب انا برا حديث موضوع، نقلت هذا الكلام من كشف الخفاء وملا علي القاري على الفقه الاكبر انه الحديث موضوع، لانه لو كان هذا الحديث ثابت ما كانت المعتزلة اختلفت معنا. ومتى ما كان في نص على التكفير من رسول الله فبقى يشتري أحد يحكي بذلك. وتنصيصا على محل الخلاف سؤال غير مخلوق، هذا محل الخلاف، وإلا إلنا غير مخلوق أو إلنا غير حادث مثل بعضها. أنا غير مخلوق مرمى غير حادث، هاي غير مخلوق يعني غير حادث، مخلوق حادث هاي يا مثل بعضها. إلا أنه شو كان يقول الإمام أحمد؟ تقول القرآن مخلوق، ما يقول القرآن حادث، فحتى العبارة مثل ما وردت في محل الخلاف. وتنصيصا على محل الخلاف بالعبارة المشهورة فيما بين الفريقين وهو أن القرآن مخلوق أو غير مخلوق، ولهذا تترجم المسألة بمسألة خلق القرآن. وتحقيق الخلاف بيننا وبينهم، بيننا وبين مين؟ الحنابلة، يرجع إلى إثبات الكلام النفسي ونفيه. لما بيننا وبين المعتزلة المعتزلة. وإلا فنحن لا نقول بقدم الألفاظ والحروف هل هذا القرآن اللي طبعناه بالمطبعة نقول عنه قديم؟ لا، وهم لا يقولون بحدوث كلام نفسي. فلا، المعتزلة يقولوا الكلام الحروف هذا والأصوات بس ما في كلام نفسي، غلط من هون. ودليلنا ما مر أنه ثبت بالإجماع وتواتر النقل عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنه متكلم ولا معنى له سوى أنه متصف بالكلام، ويمتنع القيام اللفظي الحاجز بذاته تعالى، فتعين النفسي القديم، انتهى الأمر. وأما استدلالهم بأن القرآن متصف بما هو من صفات المخلوق وسمات الحدوث من التأليف عما تضم حرف إلى حرف وكلمة إلى كلمة، هذا بدل على الحدوث والتنظيم والإنزال والتنزيل، إنا أنزلناه في ليلة القدر نزل به الروح الأمين، كل هذا بدل على الحدوث. وكونه عربيا مسموعا فصيحا معجزا إلى غير ذلك، فإنما يقوم حجة على الحنابلة لا علينا، لأن الحنابلة كمان له الغلطة، هي اسمها ردة الفعل. قالوا القرآن يلي نحن عم نقرأه بألسنتنا واللي عم نكتبه بإيدينا هذا قديم. طيب عمي هلا كتبته شلون قديم؟ قال جد المصحف يلي امبارحة ذبحنا الغزال ودبغنا جلده جلدنا فيه المصحف، هذا بجد صار قديم. هذا اسمه ردة الفعل المعاكسة إلى خطأ. بدك تكون يا ابني عندك الاتزان الصحيح، مو إذا واحد سحبك إلى الخطأ تشد حالك مناقض لسحبته إلى طرف معاكس ترجع عن الخط المستقيم، لا بدك تتبع الخط المستقيم. أيوة، لا تغلو في دينكم. أيوة، إلى غير ذلك، فإنما يقوم حجة على الحنابلة لا علينا، فإنا نحن قائلون بحدوث النظم، وإنما الكلام في المعنى القديم، المعنى القديم قديم ليس بمخلوق ولا حادث. لأنهم قائلون حدوا 20 مرة ما فهمت عليكم. وإنما يقوم حجة على الحنابلة لأنهم قائلون بإيه؟ لا غلط هذا الكلام. فإنما يقوم حجة على الحنابلة لا علينا، نحن ما علينا حجة. ليش؟ لأننا نحن قائلون بحدوث النظم، الحنابلة بيقولوا نفس النظم قديم، مو الإمام أحمد، الحنابلة هذول جاهلة الحنابلة. وإنما الكلام في المعنى القديم. والمعتزلة لما لم يمكنهم إنكار كونه تعالى متكلما ذهبوا إلى أنه متكلم بمعنى إيجاد الأصوات والحروف في محلها، قالوا متكلم بمعنى أوجد الكلام أو إيجاد أشكال الكتابة في اللوح المحفوظ وإن لم يقرأ، على اختلاف بينهم. وأنت خبير بأن المتحرك من قامت به الحركة لا من أوجدها، وإلا لصح اتصاف الباري تعالى بالأعراض المخلوقة له تعالى عن ذلك علوا كبيرا. ألا مو خالق الله البياض منو عنه أبيض، خالق السواد منو عنه أسواد، كذا. فالخالق شيء والمتصف شيء آخر. ومن أقوى شبه المعتزلة يقولون إنكم متفقون أن القرآن اسم لما نقل إلينا بين دفتين مصاحف تواترا، وهذا يستلزم كونه مكتوبا في المصاحف مقروءا بالألسن مسموعا بالآذان، وكل ذلك من سمات الحدوث بالضرورة. شايف هاي حجة مين؟ المعتزلة. اسمعوا جوابه، فأشار إلى الجواب بقوله وهو أي القرآن الذي هو كلام الله تعالى مكتوب في مصاحفنا أي بأشكال الكتابة وصور الحروف الدالة عليه، مع محفوظ في قلوبنا، أي بألفاظه المخيلة، مقروء بألسنتنا، بحروفه الملفوظة المسموعة، مسموع بآذاننا. بذلك أيضا الحروف الملفوظة المسموعة غير حال فيها، غير حال فيها. الحلول الذي هو كلام الله نفسي غائب بذات الله، مو حال لا في الكتابة. هلا المعنى النفسي، لو انت عم تحكي في نفسك كلاما ثم عبرت عنه بصوتك، الصوت هذا المعنى اللي في نفسك، المعنى هذا الكلام اللفظي مترجم للمعنى، اما المعنى اللي في نفسك انتقل للاصوات لا، غير حال فيها، اي مع ذلك ليس حالا في المصاحف ولا في القلوب والالسن والالسنه والاذان، بل معنى قديم قائم بذات الله تعالى، يلفظ ويسمع بالنظم الدال عليه، ويحفظ بالنظم المخيل، ويكتب بنقوش وصور واشكال موضوعه للحروف الداله عليه. كما يقال احلى شيء يظهر لك المساله التشبيه، شو هو التشبيه هذا؟ بيوضح الكلام. كما يقال ان جوهر المحرق يذكر باللفظ، لما انت بتقول نار احترق لسانك، احكي احترق لسانك، اطلع بلسانك نار، قال مو حال، النار ما حلت بلسانك، ذكرت اسمها فقط. ويكتب بالقلم، احترق القلم واحترقت الورقه، ولا يلزم منه كون حقيقه النار صوتا وحرقا، شايف؟ وتحقيقه، هذا المثال حلو كثير، وإذا كان حفظت التحقيق بتكون أنت من أرقى ما يكون. أن للشيء وجودا في الأعيان ووجودا في الأذهان ووجودا في العبارة ووجودا في الكتابة، فالكتابة تدل على العبارة وهي على ما في الأذهان، وهو الذي في الأذهان على ما في الأعيان. وضحت هاي لما لقى تعال هون وقف عندي هون، هذا شيء له وجود في الأعيان بحد ذاته، موجود ما دخل هون بهذا المكان، بحد ذاته بعيني أي وجود في الأعيان ووجود في الأذهان. لما بتغير شو بنقول؟ وين فوزي؟ في أذهاننا تخيلناه، صار هو قاعد هو جوا موجودا في الأذهان. فجيك هلا وضح لك إنسان له وجود في عينه، ثم صار له وجود في ذهنك بعد أن أتكلم، فهلا بكلمة واحدة أبوك، كل واحد منهم ممكن تصور أبا، تكوينه صار هون، صار في ذهنك جوا. وهي عبارة على ما في الأذهان، وهو اللي في الأذهان على ما في الأعيان. فحيث يوصف القرآن بما هو من لوازم القديم، كما في قولنا القرآن غير مخلوق، فالمراد حقيقته الموجودة في الخارج القائمة بذات الله تعالى التي هي صفة الله. وحيث يوصف بما هو من لوازم المخلوقات والمحدثات، يراد به الألفاظ الملفوظة المسموعة، كما في قولنا قرأت نصف القرآن، أو المخيلة كما في قولنا حفظت القرآن، أو الأشكال المنقوشة كما في قولنا يحرم على المحدث نص المصحف نص القرآن. فإن ولما كان دليل الأحكام الشرعية هو اللفظ دون المعنى القديم، عرفه أئمة الأصول بالمكتوب بالمصاحف المنقول بالتواتر، وجعلوه اسما للنظم والمعنى جميعا. هذا بأصول الفقه، يعني بحث آخر، أي للنظم من حيث الدلالة على المعنى لا مجرد المعنى. وأما الكلام القديم الذي هو صفة لله تعالى، فذهب الأشعري إلى أنه يجوز أن يسمع ومنعه الأستاذ أبو إسحاق السفرايني والحمد لله رب العالمين. وأما الكلام القديم الذي هو صفة لله تعالى فذهب الأشعري إلى أنه يجوز أن يسمع حتى يسمع كلام الله. سيدنا موسى سمع عند الأشاعرة سمع الكلام النفسي، الله سبحانه وتعالى أعطاه أزال الحجب عنه فسمع بأذن بكل ذرة من ذرات جسده سمع الكلام النفسي. هذا رأي الأشاعرة. ومنعه الأستاذ أبو إسحاق الأسفرايني فقالوا ما تريديه ما يسمع إلا الكلام اللفظي، وهو اختيار الشيخ أبي منصور رحمه الله. منصور ما تريد، فمعنى قوله تعالى حتى يسمع كلام الله يسمع ما يدل عليه، كما يقال سمعت علم فلان فموسى صلوات الله عليه وسلامه سمع صوتا دالا على كلام الله تعالى الكلام النفسي. الصوت يدل دلالة التزام على الكلام النفسي، مثل ما قلنا لكم هذيك الساعة أداف الدرس أنه أنت إذا كنت قاعد بدمشق وطلبت من الجرسون يجيب لك ماء، شو بتقول له؟ أنت بدمشق شو بتقول له؟ جيب ماء. إذا كنت قاعد بتركيا سو قتر طيب هاي وهي الألفاظ اختلفت لكن المعنى واحد. ايوه، لكن لما كان بلا واسطة الكتاب والمنى خص باسم الكريم، خص موسى باسم الكريم لأنه كلمه الله لا بإرسال كتاب ولا بإرسال ملك. فإن قيل لو كان كلام الله تعالى حقيقة في المعنى القديم مجازا في النظم المؤلف لصح نفيه عنه بأن يقال ليس النظم المنزل المعجز المفصل إلى السور والآيات كلام الله تعالى. ليس كلام الله شوين ليس صار مولى الجامع ننجر الشيخ ما يفهمه كريح الموارد الجامع ننجر يعني شيء من الخطابات وكذا النموذجية حياة الله فهو تتطور من أنهما فهو أصلا قد يكون يحكم العلماء كله ويحكم فكتبني لي أن الله يطعنك وياشر محمد اكتب لي عثمان شوكة احكمني خليه باعتبار في الإنسان وقت يكون بالناس أنا كنت أكتب وأنا أحكي الصالح يعني مستاذ الشيطانه بالإضافة إلى أن نجيبنا وعالمنا شاعر وذكيب صراحة ومدري كمان ويسألنا يعني صاحب دون في حاضر أسكبه ويسألنا لأنه كان يسكب جاهير زي ما يرسو بطلق بروسه بشيء حاضر فيقاتل المعنى وهم يتبون على أرض الشراء يتبون المعارضة لكيش وفقوسهم هذا أصل المعنى الدكتي فأخذ التسجيل وخطبه القارة وألقى التصريح والناس تسرع التسجيل. السنة الثانية شفت وقلت لك أنا أربع عليك عمل له فيلم ثاني لهذا عثمان. عملت له فيلم ثاني إيه أربع عليك إيه؟ كتب لها بصير إنا من الترك إلى نصير في ديانا. وعطيت لها الشيء المرعية قال لي إنا من الترك نصير في ديانا. نصير في ديانا. فغير في ديانا. وفعلا عرفت طبعا إنا من الترك التركي مصير طبعا شرع الكوسي والله وغير كل هذه اهل الاغنيه. المهم هذا مشان تضحك وتوصل لك الشيخ ربي يجلي ان شاء الله. لا تقول فتطيني انت تجي على الفتاح ان شاء الله مسلوب في جنه ان شاء الله ليس ما ابدا. زور هو انك انت على ما انت عليه ممتلك في جنه ممكن ممتلك في جنه شو تجي هذا خرج عن الطريق إلا كان الشخير يزيد ولا نكمة شو إذن الشخير يزيد أنا إيش حصمات فما حاجيني أبي أبي أنا الشيخ سعيد الشيخ صالح الشيخ كريم الشيخ خير يزيد شيخ الله يرحمه يعني كان إيش هي الشرع فلا بدنا نخلي بعدين ونرتاح قال الشيخ صالح ويغيد أنه الشيخ الله ما رأى الشيخ العظيم هل الشخير بكرة أنت تخرجت من مرة وضعي بحيدة دوفية فأجوك وين تعلمت مين شيخة؟ قال له أقول لهم جاءت الشيخة الحرمية قال له أقول لهم الشيخة الحرمية قال له قال له يرى قال له شيخة ياسين شيخة عين شيخة صادق شيخة عين شيخة كعب قال له يرى شيخة عريف لا قال له شو أنت كنت شغالي نفسك؟ قال له حتى ما رأى ليش أنها ما تكون شغالي قال له أنا سألت يقول شيخة ياسين أنت شيخة ياسين ليه تعطت الدوفية؟ وفضل الثلاث شيئا عجا وقال له الشيء كيف يا رب كله ثلاثة وكله مثل مقبل إذا نشيقه الشيخ ما رضي عنه إلا أن يبكي ويقول الحمد لله والله القضيب وفاته القليل فأعلى الحسنة ثلاثة يا سيدي أنت لا تخاف اطمئن والله لن يستطع عملك حتى قيام الساعة هذا الطلاب يأتيهم ومعلمتهم ومستغل فيهم أبوني 50 سنة إلى تاوي الشيخ صالح الثاني أبوني 50 سنة إلى تاوي الشيخ سعيد الثاني أبو الشيخ سعيد ولا ترى على الشيخ خلق منا شعبنا الشيخ مصطفى هو شخص مجرد أدى الأدى العالم يقول مصطفى عبد الخالق حكى الشيخ مصطفى غني ما جاءنا مع التوحيد الإسلامي مع الشيخ حسن إلا عليه مصطفى غني ما علمه الأدهى صحيح يتصدر معلومات الأدهى لكن الشيخ هذا قال لك يا سمعت الشيخ سعيد نفسه ان معه التوفيق الاسلامي بالحكم شهادته هو شهاده الاسقاط هو شهاده الدكتوراه لانه هذا نص هذا نص